الأدب مع الأستاذ. الأدب مع الأستاذ. ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين قال: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. حديث حسن رواه أبو داود. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن من حق العالم ألا تكثر عليه بالسؤال ولا تعنته في الجواب، وألا تلح عليه إذا كسل، ولا تأخذ بثوبه إذا نهض، ولا تفشين له سرا، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تطلبن عشرته، وإن زل قبلت معذرته، وعليك أن توقره وتعظمه لله ما دام يحفظ أمر الله، ولا تجلس أمامه، وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته. وادخل إلى البيت من الأبواب لتأخذ العلم عن الكتاب، بل خذه عن شيخ إمام مرشدي في حلل الخلق العظيم مرتدي، فإن فيه يحصل الفتوح ويألف القلب له والروح، ولا تكن مقيدا بشهرتي فإنه ضرب من الحماقة. كم في الزوايا من خبايا خافية وهي بتحصيل الأمان وافية، وإن ظفرت بالذي قد وصفا فكن على أبوابه معتكفا، فإنه قد جرب الأمور وخاض من أسرارها بحورا. ولا تولي جانبا أو ظهرا له، ولا تنظر إليه شزرا، ولا تخاطبه وأنت قاعد وكان واقفا فذال يحمد، واهرع إلى خدمته وبادر بطيب قلب وسرور ظاهر، فإنها مجلبة للشرف وللرضا عنك وللتعطف. وفي رضاه يستدر العلم ويحصل الفتح به والفهم، ومنه إن أردت حل مشكلي فبعد إتمام الكلام فاسألي، واحذر من الكلام مع كلامه فإنه يقدح في مقامه، وإنه يخدش الأفكار ويسقط الحرمة والوقار، وإن تكلمت فلا تستعجلي، وليكن الكلام ظاهرا جلي، عليه إن بدت مخائل الملل فينبغي حينئذ ألا تسل، وعنده لتكثر الإشارة، فإنها تقلل اعتبارا، وهي على الخفة والطنش دليل، وفعلها بالأدباء غير جميل. والتزم الصمت بوقت الدرس وكن مع الشيخ أديب النفس، ولا تكن فيه أسير الالتفات، فإنه يمنع من فهم النكات. ولا تقل له فلا نسلم، ولا تقل لما وإني أعلم، ولكن اسلك غير هذه الطريق من العبارات التي به تليق. ولا تجاوب سائلا سأله، ولا تكن فيه مساعدا له، فإنه يخل بالنظام وربما أدى إلى الخصام. فإنه يخل بالنظام وربما أدى إلى الخصام. وقد يحول دون فهم المسألة وتصبح الحالة فيه مشكلة. وانظر له بنظر الإجلال وأنه في غاية الكمال، لأنه للانتفاع أقرب وللرضا والبركات يجلب. واحرص على الآدب مع أحبابه، فإنه يعد من أدابه. عن مدحه أمسك لدى الأعداء، لأنه يفضي إلى الإيذاء. وكله معترفا بالفضل، فإنه من شأن أهل العقل. وإن جفا فاصبر على الجفاء، فمنه تجني ثمر الرضاء. قبله بالشكر الجزيل إن نصح، فكل من يرتح للنصح نجح. وادخل عليه بعد الاستئذان، ولا تطل مكثك في المكان. وكن نظيفا طيبا حل الدخول، فإنه أدعى إلى حسن القبول. وينبغي بأن تكون صاغيا لكل ما يقوله وواعيا. وليك طرق الباب بالأظفار بخفة إلا لبعد الدار. فإنه لبأس بالطرق الشديد بقدر ما يسمعهم ولا يزيد. بقدر ما يسمعهم ولا يزيد. بقدر ما يسمعهم ولا يزيد.